ملخص كتاب أخطاء في أدب المجالسة والمحادثة من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ محمد بن إبراهيم الحمد. للمجالس والمحادثات آداب وحدود وحقوق وواجبات قد يجهل معظمنا الكثير منها. هل فكرت يوماً في الجدوى من مشاركتك في نقاش أو مجلس ما؟ أم هل تساءلت مرة عن حدود الكلام التي لا ينبغي لك تجاوزها وأنت تتجاذب أطراف الحديث مع الآخرين؟ أين تجلس ومتى تسكت؟ وكيف تكون مستمعاً جيداً؟ في هذا الكتاب ستجد مجموعة من التوجيهات والضوابط والتحذيرات التي يمكن أن تساعدك على الاستزادة من الأدب والتحلي بالحلم والتخلق بالأخلاق القويمة في حديثك ومجلسك. أولاً، آفة الأنانية والمفاخرة. من آفات المجالس والمحادثات التي قد تسبب كثيراً من المشاحنات والنفور بين المتحدثين الأنانية والتفاخر، إذ إن تبادل أطراف النقاش يكون بالتحدث والإنصات على السواء، لكن هناك نوعاً من الناس يحب في كل لقاء أو مجلس أن يتفرد بالحديث وحده وأن يترأس القوم متحكماً في دفة الحوار غير مكترث بآراء الآخرين، ظناً منه أن قوله أهم من قولهم ورأيه أنفع من رأيهم، وهذا الحب لتصدر الكلام والشهوة الجامحة باعتلاء المجالس والاستثارة بالطرح إن دل على شيء فهو يدل على أنانية معيبة وكبر داخلي عميق وإعجاب أعمى بالنفس. وقد جاءت الآداب الشرعية لوضع حدود لمثل هذا النوع من التصرفات، مطفئة بذلك جذوة التسيد والغرور لدى المتحدث، كأن يكون الحديث متمثلاً في طرح أفكار مرة واستماع وإنصات مرة أخرى، وأن يكون لكل حاضر نصيب من الكلام وبسط الآراء والأخذ والرد ما دام الجميع ملتزماً بحدود الأدب. ومن مظاهر الأنانية في المجالس أيضاً الكلام عن النفس على سبيل التعالي والتفاخر، كأن يعدد المرء محاسنه على مسامع الحاضرين مستغرقاً في الثناء على نفسه وبطولاتها وإنجازاتها. وهذه التصرفات إن لم تكن مبالغة وادعاء في كثير من الأحيان فهي على أهون وصف أنانية ونرجسية، وهذا مما لا يليق بمسلم قط، لأن قلة الادعاءات تبعد عن صاحبها الحسد والمكر وتكسبه محبة واحترام خلطائه وجلسائه. وكما يقول ابن المقفع رحمه الله: وإن آنست من نفسك فضلاً فتحرج من أن تذكره أو تبديه، واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل. ثانياً، المجالس أمانات. يستهين كثير منا في الأخذ بعين الاعتبار أن المجالس وما يدور فيها أمانة حقيقية ينبغي أن تصان وتحفظ، وأنها ليست سلعاً للعرض أو طلباً أو مادة للإذاعة والوشاية. ونواقض هذه الأمانة كثيرة، ومن أبرزها وأشدها فتكاً بالعلاقات الغيبة والنميمة ونقل الأحاديث من مجلس إلى مجلس هنا وهناك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. والعديد من الناس اليوم لا يؤمن على كلمة واحدة ولا يقوى على كتم سر مهما صغر شأنه، وتراه يركض فرحا ووشاية بأخبار أصحابه وأحوالهم كأنه قد حاز كنزا أو بلغ مبلغا، وفي هذا منع للخير واعتداء كما نصت الآية الكريمة، وفيه لأخيه ما يكره كما قال النبي المصطفى، كما أن له عواقب وخيمة على ناقل الخبر والمنقول عنه، بحيث يصبح الناقل أداة ولعبة في يد غيره ينقل بها الشر ومعولاً يفتك بالعلاقات، أما المنقول عنه فقد يناله من الأذى والسقوط في أعين الناس ما يناله بهتاناً وزوراً، حتى إن الأمر لا يتوقف عند ذلك، لأن المغتاب النمام متسرع ومندفع، ينقل كل ما يسمع ويعلم دون تأن أو تثبت، بل وقد تدفعه هذه الخصلة القبيحة إلى ما هو أقبح من ذلك، كالتجسس على الآخرين والبحث من ورائهم وكشف عوراتهم، فينشغل بغيره عن نفسه، ويصبح همه في كل مقعد ومجلس الناس وماذا سيقولون ليذيع عنهم ويفضي، ولو أنه انشغل بنفسه وأنصت لوعيه، ولو أنه إذ سمع واطلع صان وحفظ لكان خيراً له وأقوم، كما يقول الشاعر في هذا: والمرء إن كان عاقلاً ورعاً أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ثالثاً، للمهاتفة آداب. يعتبر الهاتف اليوم كوسيلة من وسائل المحادثة والتواصل، ومراعاة آدابه من الأمور التي ينبغي أن تطرح بشكل أكبر وأوسع. فقد يظن البعض أن سهولة الوصول التي يوفرها الهاتف تتيح لنا التبسط في المحادثات، وتبرر التجاوزات التي قد تقع أثناء الاتصال فقط لأنه الأمر هاتفي غير مباشر، وهذا غير صحيح، إذ إن للتواصل عبر الهاتف شروطاً وأخلاقيات لا يصح تجاوزها لمجرد أننا نقف وراء سماعة الهاتف. والحدود والضوابط في هذا الباب كثيرة، ينبغي للمتصل أن يلتزم بها، وأولها مراعاة توقيت الاتصال وتجنب الاتصال في الأوقات المنهية عنها، وقت الظهيرة عند النوم. أيضاً ينبغي تجنب معاودة الاتصال بكثرة والإلحاح في ذلك في حالة عدم تلقي الرد، لأن هذا فيه مضايقة وإزعاج، ويدخل في حكم قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ومن الآداب الهاتفية أيضاً إلقاء التحية وابتداء المكالمة بالسلام، وتجنب التمويه أو التلبيس على المتصل به بتعمد الصمت أو عدم البدء بالسلام أو تغير الصوت أو إخفاء الاسم عند المهاتفة، لأن هذا من أساليب الخداع والمكر التي لا تليق بمسلم. كما يعتبر تسجيل المكالمات دون إذن أو رضا من الطرف المقابل من الدناءة الأخلاقية وقلة أمانة، وتدخل ضمن التعدي على حقوق الغير وانتهاك خصوصياتهم. ومن الأفعال المشينة كذلك نقل الأخبار الكاذبة عبر الهاتف للتخويف أو حتى المزاح، واستباحة أرقام الناس ونشرها بين الشباب للمعاكسات أو المضايقات، وهذا يعتبر من نواقص الأمانة كذلك. ويعتبر الخضوع في القول بالنسبة للمرأة في الهاتف من المحظورات التي قد توقعها في الإثم وتجعلها عرضة للاستغلال والابتزاز. رابعاً، منغصات الحوار المثمر. يخوض أغلبنا النقاشات للوصول إلى نقطة مشتركة وكلمة سواء، لكن هناك جملة من المنغصات التي قد نرتكبها غير آبهين بها، كفيلة بتحويل النقاش إلى ساحة سجال عقيم ومعركة جدلية خاسرة. ولكي نتمكن من الوصول إلى تحقيق أقصى فائدة منشودة من أي حوار كان، علينا أن نسعى مبتعدين عن أي سلوك قد يسهم بدوره في تنغيص أو إعاقة العملية الحوارية. ويبدأ الأمر بمراعاة الطرف الآخر والاعتناء بأساليب الصياغة والتحكم في نبرة الحوار. والمنغصات في هذا الجانب كثيرة، كاعتماد أسلوب التهكم بالآخر والغض من شأنه وازدرائه أو محاولة الحط من قيمته. ويعتبر هذا آفة رائجة لدى أغلب محاوري اليوم، قد تدفع بعجلة الحوار إلى الوراء بدلاً من تقدمها إلى الأمام. ويعد خوض المناقشات بروح المتحدي المفوه المهاجم والمفحم لغيره، وتوجيه ضربات السخرية والاستهزاء في غير موضعها سبباً من أسباب نفور الناس من الحق كذلك، وتسهم أساليب من نوع تعمد تجاهل المحاور أو عدم إعطائه الوقت الكافي للتعبير عن موقفه والإبانة عن رأيه وكثرة مقاطعته أو حمل كلامه على غير مقصده أو تحميله ما لا يحتمل أو إلزامه بما لا يلزم في استدعاء التباغض والتشاحن، فضلاً عن كونها قلة وعي ودراية وأمارة ضعف وإفلاس. ويعتبر الإصرار على الخطأ مع ظهور الحق وتجليه من جنايات الحوار، إذ إن أقبح القبح أن يعاند الإنسان بعدما لجلج الحق أمام عينيه، إلا أن هذا لا يعد مبرراً للتنازل عن التشبث بالحق والدفاع عن الموقف الصحيح في المقامات التي لا متسع فيها لغير الثبات والرسوخ. خامساً، مسؤوليات اللسان بين البذاءة والتكلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضاً: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وهنا تقع مسؤولية اللسان، فالكلام والقول والتلفظ عندنا كمسلمين مسؤولية وإلزام، ولأن الإيمان كلمة والكفر كلمة، ومن أعان على قتل نفس بشق كلمة استوجب العذاب، اقتضى ذلك التنويه على هذه المسؤولية العظيمة والانطلاق من كونها استمداداً منهجياً يمكن تطبيقه على كل نقاشاتنا وفي مجالسنا. ومن هذا المنطق علينا تحديد ما ينبغي تجنبه في مجالسنا وأحاديثنا كالفاحش من القول وقلة الحياء في الطرح، مع لزوم إنكار ذلك واستهجانه ورفضه، وتجنب التصريح بالألفاظ النابية القبيحة وعدم التلفظ بالعبارات الجارحة وإن كان على سبيل التوضيح والبيان، كما ينبغي الاقتداء بأسلوب القرآن الكريم في ذلك بالتعريض والإشارة وانتقاء الكلمات المعبرة وغير الخادشة. وبعد البذاءة والسفاهة يعد التكلف والتقعر من المزالق التي ينبغي على الإنسان أن يجنب لسانه تعودها واستمراءها، فالتنطع مذموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وما التنطع إلا الغلو في الحديث والمبالغة فيه، وهو مذموم لما يترتب على ذلك من صورة نمطية مشوهة عن المحاور أو الداعية في أذهان العامة، كاعتقادهم مثلاً أن تكلف البلاغة والغلو فيها من شروط المحاور الناجح والداعية الفذ، إلا أن هذا الحرص لاستدراك لا يدعوننا بأي حال من الأحوال إلى إهمال الجانب اللغوي أو التفريط فيه، إنما هي المقاربة والموازنة دون إفراط ولا تفريط. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في هذا السياق: ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها، أما الإسراف والمبالغة فهي مدعاة للإعراض والإنكار وفجوة معنوية وتوعوية تقيد من بلوغ المعنى في نفوس العامة وتحجم من فائدته. سادساً، متى وكيف وأين تجلس؟ يعلمنا ديننا الحنيف آداب الجلوس والقيام، شروطه وحدوده، مهذباً سلوكنا عند الدخول والخروج وفي التحرك والقعود داخل المجالس وخارجها، وله من التفاصيل والتوجيهات في ذلك ما يجعل للشريعة الإسلامية السبق والفضل والعظمة، وهذا من رحمة هذا الدين وكمال عنايته ورعايته، مصداق قوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا يليق بالمسلم أن يجلس وهو في رفقة إخوانه ويصدر منه ما يثير كراهيتهم أو اشمئزازهم كالبصق والتثاؤب في وجوههم أو التجشؤ، أو كوضع أقدامه في غير موضعها اللائق من راحتهم أو الإكثار من القهقهات أو النحنحات، أو كالمبالغة في إصدار الأصوات المزعجة أو الحركات المخلة، ومن آداب المجالس التي ينبغي التنبه لها هي عدم الجلوس في وسط المجلس، لما رواه الترمذي. حدثنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلاً قعد وسط الحلقة، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. ويعتبر التفريق بين اثنين جالسين دون رغبتهما من المناهي التي قد تشعر الآخرين بقلة الاحترام، وتبعث في أرواحهم الكراهية والمعاداة. وقد حذر النبي من ذلك في قوله: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، كما أن الجلوس في مكان رجل ترك مكانه فارغاً لحاجة له من المنهيات، ويعد التصدر في حضور الكبار والاستيلاء على مقاعدهم من قلة التوقير والاحترام، لأن إجلال الكبار وإنزال الناس منازلهم مما حرصت الشريعة عليه، لتسود بذلك بين المتجالسين كباراً وصغاراً مشاعر الود والأنس والإجلال والرحمة، ويعم الوقار والمحبة مجالس الإخوة والأخلاء. سابعاً، خير المجالس ما حف بالذكر والطلب. يكثر في مجالسنا اليوم اللهو واللعب واللغو، وتتسع أفئدتنا مع الأسف لكل غيبة ولفظ سوء أو وشاية ونميمة. وعلى الرغم من كل آثار هذه السلوكيات السيئة على النفس والمجتمع من سوء للظن وقطيعة للرحم وقذف للأعراض إلى غير ذلك من المهاترات والصراعات، إلا أنها جالبة لغضب الله أيضاً، وموجبة للمساءلة والحساب، ونقمة وحسرة على فاعليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وهذا التشبيه المخيف دعوة حقيقية للخوف والحذر، ومبادرة للمراجعة والتغير بحف مجالسنا بالذكر والابتهال، وبدلاً من إطلاق العنان لألسنتنا، الخوض مع الخائضين والمشاركة لمجرد المشاركة مهما كانت العواقب والثمن. وأن اللائق بنا كمسلمين أن نجعل من مجالسنا حجة لنا لا علينا، وأن نحولها إلى مساحة استثمار معرفي وطلب حقيقي. ولهذا من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة ما يرغب فيه ويحث عليه، حيث نصت الأدلة على أن مجالس الذكر تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتتحقق بها الرحمة، وأن الله يذكر من يذكره ويبتهل له في مجالس الدنيا عنده في الملأ الأعلى. كما أن المجالس المحفوفة بالذكر روضة من رياض الجنة، ونعيم من نعيمها المعجل، وموعود روادها بتكفير الذنوب واستبدال الخطايا ورفع الدرجات وصيانة الفكر من الانحراف والزيغ، وسبب من أسباب النباهة والنبوغ، وفرصة من فرص التزود والنيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وختاماً، لم يكن الله عز وجل ليكلف اللسان بهذه المسؤولية العظيمة عبثاً، ولم تكن الشريعة الإسلامية لتتغافل عن حجم أثر الكلمة والإيماء وطريقة القعود والوقوف اعتباطاً أو تكلفاً. وفي هذا الكتاب ستكتشف أن نبرة الصوت وصيغة السؤال وكيفية الطرح لها أثر ومغزى، وهي حق وواجب، وأنه سبحانه وتعالى ضبط كل هذه التصرفات أطرها، إذ لا يليق به عز وجل أن يفرط في دينه من شيء.